هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد سامي عبد المحسن المقيمة في شارع فيصل الجيزة. الهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية، بتقول فيها: كلامي باختصار شديد وبمنتهى الوضوح عن أزمة المرور في مصر، الأزمة اللي سنين طويلة كلنا بنعاني منها، وأنا بصراحة تعبانة منها جدا، وعشان كده قلت أبعت همستي. رغم كل الحلول اللي تم وضعها إلا إنها مش عاوزة تتحل بشكل نهائي، وده ليه بقى يا حضرات؟ لأن الحلول اللي بتتعمل بتكون حلول وقتية تستوعب الكثافة المرورية لمدة سنة أو اتنين، تيجي بقى إيه الزيادة السكانية وبالتالي زيادة نسبة العربيات المستخدمة، فيضيع الحل اللي اتعمل، وبعد كده يكون في حل تاني وتيجي زيادة تانية وتالتة وهكذا، ومش هنخلص بقى. هو أي نعم الحلول مهمة جدا، ولولاها المرور كان بقى كارثة حقيقية، وما كناش قدرنا أصلا ننزل الشوارع، لكن بيتهيألي إن في حلول ممكن تتعمل في الوقت الحالي تخفف فعلا من حدة الأزمة، وفي دول كتير أكثر كثافة مننا وما بتعانيش من أزمة المرور زينا. ده ليه بقى؟ بعد شوية تفكير صغيرين كده هنلاقي إن جزء كبير من الأزمة بيرجع لطريقة تعامل المواطنين نفسهم في الشارع. تيجي على كوبري وفجأة أوتوبيس أو ميكروباص يقف ينزل واحد ويركب واحد، وطبعا على ما يقف ويحمل أو ينزل وبعد ما يدوس بنزين ويمشي وياخد سرعته يكون طابور عربيات قد كده وقف ورا منه، ولو اتكلمت تسمع: ما فيهاش حاجة يا جماعة، الناس لبعضيها برضو، ما جاتش من ثواني يعني، وثواني مع العربية دي، وثواني مع الأوتوبيس ده، وثواني في النهاية بتتحمل وبتبقى ساعات، ومش أي ساعات، دي ساعات من عمر دولة، ساعات بيتحرق فيها بنزين بيكلفنا فلوس كتيرة قوي، ساعات بتستهلك فيها عربيات ملهاش عدد. طب ليه مفيش انتشار من رجال المرور غير في مناطق معينة يقولولنا؟ الانتشار طبعا بيكون في المناطق اللي فيها كثافات مرورية، والمناطق اللي بيظهر فيها أعطال بتعطل حركة المرور. أنا كلامي للسادة الأفاضل في الإدارة العامة للمرور، ياريت يكون في انتشار أكتر وفي كل الأماكن، لأن السواقين مجرد ما بيشوفوا عسكري مرور واقف بيلتزموا بجد، وكلامي برضو لكل اللي بيسمعني، ياريت كلنا نحاول ونساعد ونلتزم وانت ماشي بعربيتك، وان ما كنتش انت مستعجل في غيرك محتاج يوصل ويحقق مصلحته. ياريت نتعاون كلنا ونقضي على ظاهرة التكدس المروري الموجودة وبتزيد اكتر مع ايام الدراسة وبشكل ملحوظ. يا ترى طلبي ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.